على العبيد جدا معنا نحن وسود سادة خلفوني أبكي دما من عيوني قم بالوصال وعادوني قم بالوصال وعادوني على العبيد جدا